الموضوع قلبي راه مجوع ويتقطع من الداخل ويلي تقرا والروح خاطري راه مجروح وليت وحدي نتخايل ويلي لقيتو الجواب يحب بحال العذاب هادي مدة وانا نحاول والله ما لقيت العبصة يبهي عليا خصا وعجبها ماشي سال معليش يا قلبي خليفتك على ربي فاهم قصو الكلام دوماج يا قلبي تكبر وتربي أبري طير الأحلام اصبر يا قلبي ما نقري راك معدي محكوم بالإعدام يا دوال وجود يظلم يجي يكون ويخلص يا عالم مش اللي يكبر ويعيش ويلي عاشق برمري ما عندي من راوي فيه غالبي من قد ما باجي ما نوليش نظرف ورايا ما خليش وهاد العشق غير نسيش طول أمور مش اللي يكبر ويعيش ويلي عاشق برمري ما عندي من راوي فيه قلبي راه نجوع ويتقطع من الداخل ويلي تقرا والروح خاطري راه مجروح وليت وحدي.